من فارغ هيئة الجلوس الشهر الأول. طيب معنى شيء، بل حتى لو قام لكنه لم يستتم قائم يعني يجلس ولا شيء كما في الحديث. لا قال قام نفس القائم فلا سجد عليه. المغيرة صحيح أنا أقول لا سجد عليه. نعم. ترك الجمعة من باب الرخص ولا من باب الوجوب أنه ليس عليه الجمعة؟ هم العلماء متفقون أنه لو حضر مسافر صحت منه الجمعة، لكن كلام هل يجب أم لا يجب؟ كلام على الوجوب الجمعة، الكلام هل يجب أم لا يجب؟ معنى لو ترك الجمعة فآثم ولا لم يأثم؟ أما إذا حضر وتكلف فكله متفق على نص الجمعة تصح منه. تصح منه. لا ما تصح، ما تصح. لا لا المراد بها الكلام على إذا صلى في الأمصار. هم العلماء مجمعون على أن الجمعة لا تصلى في الأمصار، لكن سام مسافر أتى في نصف الأمصار، قرية من القرى، مدينة المدن، هل يجب أن يصلي مع المقيمين ولا ما يجب؟ لكن الكلام أن المسافر ينشي صلاة جمعة فاطل بإجماع العلماء. يعني لو خرجنا في البر ونصلي الجمعة ما صلى ما صلى الجمعة ساعة الإجابة. قلت من صعود الإمام على المنبر أو أحد الأقوال، هل يدخل فيها الوقت اللي هو الإمام بيقعد فيه ما بين يدخل فيها الوقت من أن يقوم منبر إلى أن يسلم؟ يعني يرفع يجوز إن أنا أرفع إيدي في هذا الوقت وأدعو؟ لا لا ترفع، لكن أدعو بغير رفع. ليس الرفع من أداب الدعاء؟ لكن ما ثبت عن الصحابة أنهم يرفعون، كان يصلي الجمعة في كل أسبوع، فما كان ما كان يرفع عن شيء. ليس أن يدعو الدعاء لا يصلي غيره. نعم. فسر عبد الله بن سلام بهذا، لكن قائم يصلي الأظهر إذا ذكر الصلاة المراد بها إيش؟ المراد بها الصلاة الشرعية، ويراد بها الدعاء كيف إذا ضيف لها القيام. والدعاء لا يصلي في القيام، وما ثبت مثلا كان يقوم يدعو. إذا قلنا هذا معناه أنه يسن في دعاء يوم الجمعة أن تقوم وتدعو، هذا ما قال به هذا. السنة لا يلتفت، ينظر أمامه، هكذا ذكر العلماء عن الصحابة رضي الله تعالى. لو ترك المأموم سهوا خلف الإمام ليس على خلف الإمام سهو، حتى لو ترك ركنه، لو ترك ركنه كيف يترك ركنه خلف الإمام؟ لا الركن لا بد أن يأتي به، لكن ما يتصور أنه سيأتي يترك ركنه خلف الإمام. يعني هذا كان نام هذا بالكلية، لكن من ترك ركنه يجب أن يأتي بالركن، يجب طبعا. أنا ظننت أنه ترك ركن ثم رجع وفعل، لكن لو ترك ركن بالكلية ما ركع مع الإمام، يعني سهو الإمام ركع وقام وسجد، يجب أن يأتي. ها؟ لا الفاتحة تصفط خلف الإمام، قراءة الإمام لك قراءة. نعم يسلم كما ثبت حديث الصحيح. لا لا حديث يسلم ثالث أنه يسلم، وأن يسلم قال تحريمها التكبير وتحريم التسليم، فالصلاة ما تحل منها إلا بالتسليم. فقد يكون بعض الألفاظ تذكر بعضها ما تذكر لأنه قد عرف بأنه يسلم. إن أتى عند الزوال لا يصلي، لا يبتدأ، إن سلم عند الزوال لا يصلي، لكن استدام ما في بأس. نعم. إذا صار إذا واحد دش على أتى بعد ركض من ركض أو بعد ركض، فهل يدخل بنية الجمعة أو بنية الظهر أو ينتظر؟ كيف؟ يعني واحد دش صلاة الجمعة بعد ركوع، فهل يطر يشوف الإمام؟ لا ينوي، إن كان هذه آخر ركوع فهو يظهر، وإلا فهي جمعة، ينوي نية معلقة، من أدرك الإمام وأدركها من ركوع فلا يدري هذا الركوع الثاني، يدخل نية معلقة، إن كانت هذه آخر ركعة آخر ركوع فهي ظهر وإلا فهي جمعة، ما في بأس، يعني يتبع العلم ولم يعلم. نعم. يكون في قاعدة تحيات كلها من أول ما إلى أن تسلم. يا شيخ صار ما هو من الرد هذا ليس وقته، وقته بعدين إن شاء الله. بس ذكرت بعد صلاة الجمعة يسن أربع ركعات، ركعتين في المنزل. إنه أربع في المنزل أو سنتين في المنزل. هذا أظهر والله أعلم. ولو صلى في الأربع مسجد في البيت على قول علي رضي الله عنه فحسن. يعني الأربع ركعات متوسطة صلاة الظهر. لا أظهر ركعتين، ركعتين. نعم. اعتبار الجمعة من ركعتين، هل يجوز خطبة الجمعة بدون طهارة؟ شلون؟ يجوز الإنسان يحضر خطبة الجمعة بدون طهارة، ما يشترط طهارة لخطبة الجمعة. لكن الكلام علماء قالوا فيما لو حضر على الصلاة. الصحيح انه تصح ان شاء الله تعتبر وان لم يحضر خطبه حتى لو تعمد عدم الحضور. يعني هذا تعليل يذكرونه لكن ليس عليه ليس منصوصا. نعم. اللهم صل وسلم عليه. صلى الجماعه الفائته في الجمعه. صلى الجماعه الظهر. الجمعه ما تصلى في موضع مرتين، بل ما تصلى في المصر الا مره واحده اصلا. الجمعه لا تصح ان تصلى في المصر الا مره واحده. فلو فتح مسجد اخر وهذا المسجد يكفي المسلمين بطلت الصلاه. أنصح من باتفاق أهل العلم ما فرق الصلاة. تمام؟ فالمراد أن يصلون يصلون جماعة، أنا من المطاعم المسجد بعدين يصلون جماعة، كيف يصلون جماعة؟ نعم. التحريم هو التكبير والتحليل والتسليم. إذا كان الإنسان اللي أقام المؤذن قطع صلاته. هل يعني يكون بذلك؟ لا خلاص، إذا قام المؤذن وهو في الصلاة انقطعت صلاة القائم، ما يحتاج يسلم. الصلاة بالشرع بحكم الشرع انقطعت، لا صلاة إذا قمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. يجوز تسليم؟ لا تسليم. نعم. شيخ بس إذا دش شخص وصلى معه التحية وقام صلى ركعتين. إيه لابد عيدا. أخ سؤال عيدا. هل لو أنا صليت ثلاث ركعات الظهر بعدين سلمت ظنيت أنهم أربعة كان المؤمنين كلموني فأنا رديت عليهم. إيه. أنا حضرتك قلت إن الصحابة جاز الكلام مع إنهم في الصلاة رسول أتم لأنهم كانوا لا يعلمون. إيه. طب لقدر الناس دلوقتي عارف الحكم فقالوا لك صليت يا شيخ ثلاث ثم صليت. لا ما يدرون الناس، ما تعرف الحكم الناس، لو عرف الحكم لسبحوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله واشرك. اذا انسان شك ما يدري ايش يقولون تكلم معلش. يعني اذا تكلم وهو لا يدري ما هو قصه ما الذي فعله ما بس. نعم. اخر سؤال شيخ، مساله تعدد الاستاذ في النص الواحد. الجمعة. الجمعة. إيه. كيف الحين؟ الحين واجد الجمعات، واجد المساجد ما تسمى الجمعة. كيف؟ نعم. كما قال الشيخ السعدي الإثم على من يتحملها من من من فتح المساجد. نحن كثير مساجد ما تسمى الجمعة. ولذلك الإنسان يحتاط ما يصلي إلا في المسجد الكبير قديم في منطقة. هذا كان مساجد، أما إذا كان مساجد كبيرة بمعنى مثل مساجد ما تسع. لكن إذا علم أن المسجد فتح والمساجد الأخرى تسع ما يصح. لكن ما نقدر نفطر صلاة الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.